قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الطيرة. قال حدثنا مخلد بن خالد وعباس العنبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال أخبرني من سمع فروة بن مسيك قال قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبين، هي أرض ريفنا وميرتنا وإنها وبئة أو قال وباؤها شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك فإن من القرف التلف. الطيرة عرفنا أنها التشاؤم في فعل الطير أو الحيوانات أو بأصواتها، وأن يستدل بما يسمع أو يرى على أمور يتوقعها أنها ستقع من الأمور السيئة. هذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شرك، وقال الطيرة شرك، كرر ذلك ثلاثا، وذلك أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا، وهو النافع الضار، وهو المدبر المصرف للأشياء، وكل شيء يقع فهو بإذنه وبتقديره. والطيور والحيوانات وغيرها ليس عندها علم بذلك ولا دخل لها في ذلك، فجعلها دليلا على وقوع شيء مما يتوقع إسناد الحوادث إلى غير محدثها وموجدها، فيكون شركا في الربوبية، كما أنه شرك في الإلهية أيضا. وفي هذا الحديث لم سئل عن الأرض الوبية، يعني كثيرة الوباء، فقال دعها عنك، يعني اتركها وابتعد عنها، وليس هذا من باب الطيرة، فإن الأرض قد تكون فاسدة الهواء، تكون فيها من أيضا أسباب المرض وغيره، بعوض وغيره ما يكون سببا للمرض، لهذا أمره بتركها. وقد كانت المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وبيئة فيها حمى، فسأل الله جل وعلا أن ينقل حماها إلى مهيعة، فنقلها الله جل وعلا صارت صحيحة. المقصود أن الأرض يكون منها ما هو وبي، ومنها ما هو صحيح الهواء طيبه، فكذلك المساكن وغيرها، وليس هذا من الطيرة، وإنما هذا من الأسباب التي يرتب الله جل وعلا عليها بعض ما يشاء مما هو مرتب على أسبابه، وفعل السبب لا يكون من باب الشرك. ومثل هذا كون الإنسان مثلا ما يقدم على بلد فيها وباء، فيها مرض مثل أمراض الوبيئة التي تعم، مثل الطاعون وما أشبه ذلك، الكوليرا وغيرها، إذا وقعت في بلد وهو ليس فيها ما ينبغي له أن يقدم عليها، أما إذا كان فيها فلا يفر من ذلك خوفا من إصابتها. ولهذا لما سار عمر رضي الله عنه بالصحابة إلى فلسطين وأقبل على فلسطين، قيل له إنه وقع فيها الطاعون، استشار الصحابة، فمنهم من أمره بالمضي ومنهم من أمره بعدم الذهاب، فرجع. قيل له: أفرار من القدر؟ فقال: لا، ولكننا نفر من قدر إلى قدر، وضرب مثلا لذلك قال: رأيت لو كان معك إبل وكان هناك من الأرض جانب مخصب وجانب مجدب، أيهما ترعى؟ قيل: نرعى المخصب. قال: كذلك نحن نفر من القدر إلى القدر، وليس هذا فيه تطير، وإنما فيه فعل السبب. وذلك أن مخالطة المريض والدخول على البلاد الوبية قد يكون سببا للمرض. نعم. قال: حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا بشر بن عمر عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروها ذميمة. ذروها ذميمة أو دعوها ذميمة. وهذا ليس أيضا من باب التطير، وإنما هذا لأن الإنسان جبل، أنه في طبيعته أنه إذا أصيب بمصيبة في مكان ما أنه يجد ثقل في هذا المكان، ويجد أنه ما يألف. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الراحة في مفارقة ذلك، يترتاح نفسه ويذهب ما في خاطره، وليس ذلك من باب التطير. وقد تقدم الحديث الذي فيه الشؤم في ثلاث: في الدار وفي المرأة وفي الفرس. وهذا الحديث جاء بألفاظ مختلفة، وجاء على نمطين: النمط الأول مجزوم به كما في هذا اللفظ الشؤم في ثلاث: في الدار وفي المرأة وفي الفرس. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم بعدما نفى الطيرة، قال: لا طيرة ولا هام ولا صفر، والشؤم في ثلاث. فهذا فيه الإثبات. وفي اللفظ الآخر وهو في الصحيحين أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن يكن الشؤم ففي ثلاث: في الدار وفي المرأة وفي الفرس. فهنا معلق إن يكن، يعني ليس مجزوما به أنه يوجد في هذه. اختلف العلماء في هذا الحديث على نحو ما جاء هذه الألفاظ، فمنهم من أثبت أن في هذه الثلاث شؤم، والشؤم أنه يتشاءم بمقارنة هذه الأشياء، إما بسكون الدار أو بمصاحبة المرأة أو بمصاحبة الدابة التي هي الفرس التي يطول صحبتها كالمرأة مثلا، لأن الفرس عند العرب يعتنون بها كاعتنائهم بأولادهم، وصعب أنه يترك فرس وقد اعتنى بها كثيرا. فقد يكون بعض هذه الأعيان مشومة بحيث أنها ليست مباركة وليس فيها شيء مما ينتفع به مقابل ما يتضرر به، فتكون بهذا المعنى مشومة، وأثبت ذلك بعض العلماء. ومنهم من قال: الشؤم شؤم الدار أن تكون ضيقة، أو أن يكون جيرانها سيئون مؤذين، أو أن تكون بعيدة عن المسجد ما يسمع الأذان ولا الإقامة فتفوته الصلاة، فهذا شؤمها. أما المرأة شؤمها ألا تلد، ألا يكون فيها أولاد، وأن تكون سليطة اللسان سيئة الأخلاق غير مطيعة، وأما الفرس فشؤمها ألا يغزو عليها في سبيل الله ولا يقاتل عليها عدوا، وإنما يصرف عليها وينفق عليها الأموال بدون نفع يعود عليه في دينه، هذا شؤمها. قالوا هذا الشؤم المقصود. والعلاج في هذا قوله في ثلاث، يعني أنه يرشد صلى الله عليه وسلم إلى ترك الدار الضيقة ويريح الإنسان منه نفسه، وكذلك المرأة إذا كانت بهذه الصفة يطلقها ويبحث عن غيرها، أما ملازمته لذلك فهو شؤم، وقد جعل الله جل وعلا له مخرج. والفرس يبيعها، يعني أن الشؤم على المرء الذي يلازم هذه الأمور مع وجود ذلك، وهو قد جعل الله جل وعلا له طريقا في التخلص منها، يكون هذا هو المعنى المقصود. وهذا الذي رجحه كثير من المحققين، ومنهم من قال هذا على تقدير وجود الشؤم، ولكن ليس الشؤم في أعيان معينة، فقد أبطل الرسول صلى الله عليه وسلم الطيرة، ولهذا قال إن يكن في شيء ففي كذا وكذا، يعني أن عادة العرب الجاهلية سابقا أنهم يتشاءمون في هذه الثلاث أكثر من غيرها، فيكون معنى ذلك تقديرا عند بعض الناس وليس في الأعيان هذه، وإنما هو في نفوس بعض الناس. وإذا وقع الإنسان في شيء يكرهه ينبغي أن يجانبه إذا كان له طريق شرعي قد جعله الله له. فليس في هذا إثبات للتطير أو إثبات أن بعض الأعيان أنها تكون دليلا على الشر رؤيتها أو مصاحبتها أو مقارنتها، وإنما يكون بعض الناس عنده عجز وعنده قصور في الرأي، فإنه قد يكون عنده سعة ويصبح ملازما لدار ضيقة، والدار الضيقة من الأمور التي تكون فيها حياة مناقصة، وقد يكون مثلا عنده زوجة تضجره ولا تطيعه وتعمل أعمالا لا تناسب حياته وأخلاقه، فيكون عنده عجز بمفارقتها، فيكون هذا معنى الشؤم. وكذلك غيرها مما يلازمها، وليس هذا خاص في الفرس وفي الدار وفي المرأة، كل ما كان الإنسان عنده شيء يلازمه ويتضايق منه وقد جعل الله له طريقا في التخلص منه ينبغي أن يتخلص منه، لأن ذلك من الأسباب التي جعلت إلى الإنسان. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يونس بن محمد قال أخبرنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه. هذا لا يكون مناقضا للحديث الذي مر وفر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم، لأن الجذام من المرض، المرض الذي يكون إذا مثلا خالطه الصحيح سببا لمرض الصحيح، ومع ذلك ما يكون هذا مخالفا له، لأن الأمور كلها بيد الله، يعني أن سبب المرض قد يوجد ثم لا يقع، ومعنى ذلك أن الأسباب لا تستقل بإيجاد المسببات، لا تستقل، وإنما الأسباب سببها الله جل وعلا وجعلها أسبابا، وإذا شاء عطلها من أن تكون سببا وتخلف مسببها، ولهذا أخذ بيده ووضعها في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكل عليه، يعني أني أثق بربي وأعتمد عليه ألا يصيبني بأذى. فمن توكل على الله جل وعلا وصدق توكله فإنه لن يصيبه إلا ما كتب الله جل وعلا له، ومعلوم أن هذا لكل أحد أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، ولكن الأسباب التي تكون ظاهرة في منظر الناس ومرآهم تتخلف عندما يتوكل الإنسان على ربه جل وعلا. فمن كان عنده صدق التوكل وقوته يجوز أن يخالط المريض الذي فيه المرض الذي قد يتعدى إلى الصحيح اعتمادا على ربه. أما إذا كان توكله ضعيف ويخاف عليه أنه يميل إلى السبب يعتمد عليه، فلا ينبغي أن يوقع نفسه في الإشكالات وفي الأمور التي تجلب له الشكوك والريب، بل يبتعد عن ذلك. وهذا مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال، فإنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أعور العين اليمنى، وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، هذا شيء واضح. ثم قال مع هذه الأمور الواضحة قال من سمع به منكم فلينأ عنه، فلينأ عنه يبتعد عنه، فإن الرجل يأتيه وهو واثق بإيمانه ثم لا يزال حتى يتبعه، حتى يتبعه، يعني يتغير أمره شيئا فشيء ثم يصدق الأشياء التي ما رأى نظيرا لها، لأن الله جل وعلا جعل معه أمور خارقة للمعتاد الذي يعتاده الناس. فإنه يمر على البلد الخرب ويقول أخرج كنوزك، أخرج كنوزك، فتخرج الكنوز التي فيها من الذهب والفضة تتبعه، ويمر على البلد فيرد عليه أهله دعوته ويقول إنك كافر وإنك كذاب، أنت الذي أخبرنا عنك رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيمتنع القطر عنهم وتجدب بلادهم وتمحل أرضهم وتموت مواشيهم ويفتقرون، ابتلاء، ابتلاء وامتحان. ويأتي القوم فيستجيبون له فيكثر المطر عندهم ويكثر العيش والرغد، رغد العيش، والدنيا فتنة. ويأتي الرجل ويقول له إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بأني ربك؟ فيتمثل له شيطانان، أحدهما بصورة أبيه والآخر بصورة أمه، فيقولان له يا بني اتبعه فإنه ربك، آمن به فإنه ربك. ويأتيه رجل من أهل المدينة، من أهل هذا البلد، يأتيه رجل صحيح ممتلئ بدنه بالصحة، فيقول يدعوه ويقول أتؤمن بأني ربك؟ فيقول لا، أشهد أنك الكذاب الذي أخبرنا بك نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقتله ويجعله قطعتين ويمشي بين قطعتيه، ثم يقول له قم، فيقوم حيا، فيقول أتؤمن بأني ربك؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصرا، أنت الكافر، أنت الذي أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنك كذاب دجال. يريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع، ما يستطيع. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالأمور التي تحمي الإنسان في دينه، يقول إذا سمعتم به فانأوا عنه، يعني ابتعدوا عنه، لا يأتي إليه الإنسان واثقا من إيمانه يقول أرى ماذا يصنع، أرى ماذا أسمع ماذا يقول وأنا مكذب له، فإنه يخشى أن يتبعه. وهكذا الفتن كلها، جميع الفتن ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها ولا يدخل فيها، فإنه ربما يكون الأمر عنده أولا واضحا جليا لا يخاف على نفسه، فإذا خالطها وقارفها واجتمع بأهلها سمع كلامهم يذهب ذلك الذي كان عنده شيئا فشيء حتى يصبح معهم. وهذا مثله إذا كان الإنسان عنده ضعف في التوكل، فإنه ينبغي أن يبتعد عن المرضى الذين فيهم المرض الذي قد يتعدى، خلاف الذي يكون صحيح التوكل تامة مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا ما يكون فيه يعني تناقض أو تعارض بين هذا والذي قبله، لأن هذا ينزل على قوم وذاك ينزل على قوم آخرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أول كتاب العتق. العتق أمر مرغب فيه شرعا، وقد جاء أن الإنسان إذا أعتق عتيقا فإن الله يعتقه من النار، ويكون بكل عضو منه معتقا عضوا من النار، عتق الرجل الواحد. وأصل الرق أصله الكفر، أصله الكفر، لأن الله خلق عباده، معلوم أنه خلقهم كلهم من ابن آدم، فكيف هذا يكون رقيق وهذا يكون حر وهم أصلهم بنو آدم كلهم؟ بل الأب الثاني لمن على وجه الأرض اليوم كلهم نوح عليه السلام، هو أبونا الثاني، كل أحياء اليوم الذين على الأرض أولاد نوح عليه السلام، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني الذين معه في السفينة ما بقي لهم ذرية. وذكر أهل الأنساب أن الناس كلهم الذين على وجه الأرض أولاد نوح الثلاثة: سام وحام ويافث. وبينوا هذا في قارات الأرض. ثم إذا كان هذا كلهم أولاد رجل واحد، كيف يكون هذا حر وهذا عبد؟ قول: لأن الله جل وعلا خلق عباده ليعبدوه، فالذي لا يعبده عاقبه بأن سلط عليه المؤمنين به إذا قاتلوه واستولوا عليه أن يسترقوه ويكونوا رقيقا. هذا هو أصل الرق، أصله الكفر. ولا يوجد رق إلا بالقتال، بالقتال في سبيل الله، فإذا عطل القتال فليس هناك رق. فالله جل وعلا خير المؤمنين بأن إنهم إذا مثلا التقوا بالكافرين وحصلت ضرب الرقاب، قال: فإما من بعد وإما فداء. وكذلك يسترقونهم، يعني يجوز لهم أمور ثلاثة إذا ملكوهم: إما أن يمنوا عليهم ويطلقوهم، وإما أن يطلبوا منهم فداء يفدوا أنفسهم بأموال، وإما أن يجعلوهم عبيدا لهم يبيعونهم ويستخدمونهم جزاء لكفرهم. فإذا مثلا أسلم هؤلاء بأيدي المؤمنين فإنهم يبقون أرقاء وإن أسلموا، لأن الإسلام هذا طرأ بعد الرق. فجاء على هذا الترغيب في العتاق، في عتاقهم عندما يسلم، ترغيب من في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرا. ثم إن له أحكام، أما في وقتنا الحاضر فأصبح المسلمون الآن لا يطمعون في قتال الكفار إلا دفاعا عن أنفسهم في بعض الأماكن، إذا هوجموا في بعض البلاد يدفعون عن أنفسهم ما استطاعوا، يدافعون مدافعة فقط. أما قتال يخرج المسلمون من بلدهم يذهبون إلى بلاد الكفار ليقاتلوهم ثم يسترقوهم، هذا اليوم غير متهيئ، وليس عند المسلمين استعداد لذلك لضعفهم وتشتتهم وكون الأعداء أعداؤهم هم الذين معهم القوة وهم الذين صاروا يتحكمون فيهم في أمور لا تخفى على الإنسان الذي ينظر في هذا. فمن أين الآن العتق؟ من أين الاسترقاق؟ ما فيه إلا عن طريق السرقة والكذب والتزوير، أن يذهب مثلا بعض السراق إلى بعض الأماكن في بعض البلاد التي تكون فقيرة أو متخلفة في الجهل وغيرها، إما أن ينهبوا وإما أن يشتروا من بعض الفقراء أولادهم، يأتون بهم ويبيعونهم أو يتبنونهم أو غير ذلك، كما هو موجود الآن في أمريكا وفي غيرها من بلاد أخرى على هذا النمط. وهذه كلها هذا لا يجوز، هذا من أعظم المحرمات، لأن من استرق حرا فإن خصمه الله جل وعلا يوم القيامة. ولو قدر أن هذا مثل هذا يقع والإنسان لا يدري عن سبب ذلك، فإنه ليس عليه ضير فيه الذي لا يدري ويقع بيده شيء من هذا، يعني أنه ليس ملزما أن يعرف الأصل المصدر. وقصة سلمان فارسي رضي الله عنه معروفة مشهورة، كان من أهل فارس، وكان والده من خدم النار، يعني الذين يخدمون النار، لأن عندهم النار المعبودة ما يدعونها تخمد تطفأ، دائما يوقد عليها إنها معبودة عندهم. وكان وحيد والده وكان يحبه حبا شديدا، وكان يرسله إلى ضيعته وقد يتأخر، فإذا تأخر أصبح يبحث عنه. وفي مرة أرسله وقال إياك أن تتأخر فتكون أنت شغل الشاغل. فمر في طريقه على رجل نصراني يتعبد، فوقف عليه وقال أنت دينك خير من ديننا، وجاء ودخل نظره دين النصارى. فلما رجع إلى أبيه قال له ذلك، فقال كلا بل ديننا خيرا من دينه. ثم لما راجع قال لا بل دينهم خير من ديننا، يعبدون الله نحن نعبد النار. فخاف عليه ثم ربطه بحديد في البيت خوفا من أن يهرب وأن يذهب إلى النصارى. فأرسل سلمان إلى ذلك النصراني وقال له أين أصل دينكم؟ قال أصل ديننا في الشام. فقال إذا جاءك أحد من الشام فأعلمني. فأرسل إليه فكسر الحديد وذهب، ولما وصل قال سأل من أحسن هؤلاء فدل على رجل في صومعته فكان عنده وقتا فمات، لما حضرته الوفاة قال له إلى من توصي بي؟ قال إلى فلان. يقول وكان رجلا خيرا فذهبت إلى فلان وكان يخدمه، فحضرته الوفاة فقلت إلى من توصي بي؟ فقال ما أعلم على ما نحن عليه إلا رجلا في المكان الفلاني. قل وكان رجلا سيئا يأمرهم بالصدقة فيأخذ الأموال له لنفسه. قل فذهبت إلى الذي ذكر لي فكنت عنده وهو وكان من خير الناس، فلما حضرته الوفاة وقد فقلت له إلى من توصي بي؟ قال لا أعلم على ما نحن عليه أحدا في على وجه الأرض، يعني صار هو الأخير، ولكن قد أظلك زمن نبي سيبعث، أذكر لك من صفاته أنه يهاجر إلى أرض ذات سبخة ونخل، وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة. يقول وكان اجتمع عندي شيء من المال، من الغنم أو من البقر، فسألت فقال هذه بلاد العرب، قيل هذه بلاد العرب هي التي فيها النخل، وسأل فقيل هذه المدينة، فوجد ناس من العرب جاءوا إلى الشام فقال لهم أعطيكم هذه الغنم أو قال هذه البقر على أن تذهبون بي إلى المدينة، قالوا نعم، فأخذوا غنمه ثم ذهبوا وباعوه على يهودي في وادي القرى ظلما، صار عنده رقيقا، ثم اشتراه رجل من يهود المدينة وصار عنده رقيقا. في يوم من الأيام يقول كنت في النخلة أصلحها، في رأس النخلة أصلحها، فجاء سيدي إلى أخيه وقال قاتل الله بني قيلة، يقولون جاءهم نبي. يقول فلما سمعت هذه الكلمة وأنا في رأس النخلة كدت أن أسقط من النخلة، فنزلت وأقبلت عليه وقلت ماذا يقول، ماذا تقول؟ قل فأقبل علي وصكني وقال أقبل على شأنك، ما لك ولهذا. يقول فلما صار في الليل وقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في قباء، جاء مهاجرا، أخذت شيئا من تمر وذهبت إليه وقلت سمعت إنك عندك ناس محتاجين وأنت محتاج، فهذه صدقة. يقول فقدمها إلى أصحابه وكف يده، فقلت في نفسي هذه واحدة. فلما صارت الليلة الثانية جئته بشيء من التمر فقلت هذه هدية، فمد يده وقال لأصحابه كلوا، فقلت هذه الثانية، ثم قمت أتطلع من خلفه ففطن لي صلى الله عليه وسلم فحسر رداءه عن كتفي، فرأيت خاتم النبوة بين كتفي فأكببت عليه أقبله، فقال ما شأنك؟ فقص عليه قصته، فعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم كاتب، وأمر أصحابه أن يعينوه. فالمقصود أن الظلم في مثل هذا يقع كثيرا، وإذا وقع ليس الإنسان الذي يقع له الذي يدرج عليه من هذا الظلم يلزمه أن يسأل عن ذلك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كاتب، قال له كاتب يعني اشتر نفسك، هذه هي المكاتبة. وهذا الذي أراده المؤلف هنا، باب المكاتب، يعني رقيقا يكون عند إنسان فيكون باستطاعته العمل وباستطاعته كسب المال، فيشتري نفسه بمال معين يكون منجما عليه، يعني مؤجلا عليه، كل شهر يؤدي كذا، أو كل سنة يؤدي كذا، أو كل يوم يؤدي كذا، فيؤدي على حسب الاتفاق، فإذا انتهت القيمة يكون حرا، هذه معناها المكاتبة، أخذت من الكتابة لأنهم يكتبون ذلك، إذا اتفقوا معه كتبوا الأجل وكتبوا القدر الذي يؤدى في كل وقت، فسميت مكاتبة. وجاء أن الإنسان إذا كان عنده مقدرة منهم وطلب المكاتبة أنه يجب على وليه أن يكاتبه. نعم. قال: باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت. يعني ما الحكم؟ يؤدي البعض ويبقى عليه البعض، هل يكون رقيقا أو يكون حرا؟ وكونه يموت ما الفائدة؟ قل الفائدة الولاء الذي يكون بعده، لأنه قد يكون له أولاد وقد يكون له مال، فإذا كان حرا يكون ذلك لأولاده، وإن كان غير حر يعود ذلك إلى سيده، والحكم في هذا أنه يكون رقيقا ما بقي عليه شيء. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: أخبرنا أبو بدر قال: حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش قال: حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. يعني عبد يعني رقيق، ما بقي عليه الشيء فهو رقيق. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ومعلوم أنه إذا جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يخالف، ولكن الحديث فيه ضعف، وبسبب ذلك خالفه من خالفه، فقالوا إنه يعتق بقدر ما أدى، هذا رأي، يعتق منه بقدر ما أدى، وسيأتي دليل هذا فيما بعد، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني عبد الصمد قال: أخبرنا همام قال: أخبرنا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. قال أبو داود: ليس هو عباس الجريري، قالوا: هو وهم ولكنه هو شيخ آخر. يعني هذا دليل على أن الحديث ضعيف. والوقية 40 درهم، الوقية 40 درهم، والدرهم قطعة من الفضة مقداره عندنا تقريبا 0.5 ريال، أما وهذا يختلف، الآن أصبحت الفضة غالية أكثر من ذلك، وإلا فكان لما كان مثل ريال فضة قدره 0.25 ريال، ويكون مثلا الأوقية 10 ريالات في ذلك الوقت، الأوقية 10 ريالات. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن نبهان مكاتب لأم سلمة قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لأحدكن مكاتب لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. هذا يدلنا أولا على أن الرقيق أنه ليس له ما للرجال، أن المرأة لا تحتجب عنه، لأنه ليس حكمه حكم الرجل، وهذا يكون مع من تملكه أنها لا تحتجب عنه، وأنه إذا أدى ما عليه أنه يكون رقيقا، ولكن هذه المسألة أنه يكون حرا ويكون حكمه حكم الرجال، وتحتجب عنه سيدته التي تملكه إذا كان عنده ما يؤدي، ولكن قالوا هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب لهن. والحديث التي مضت تدل على خلاف هذا، لأنه قال: هو رقيق ما بقي عليه دينار، أو قال أوقية، بقي عليه الشيء فهو رقيق، يكون له حكم ذلك. نعم. قال: باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة. يعني لأنه كان رقيق فيجوز بيعه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة رضي الله عنها ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. هذا يدل على أن الولاء أنه للمعتق مهما كان، والمكاتب كذلك يدل على أنه يجوز أن يباع إذا لم يؤدي كتابته في الوقت المحدد، ويدل على أن الشروط التي ليست فيها للشرع أنها باطلة، وإن وثقت وكتبت واتفقوا عليها وكانت مخالفة أنها لا عبرة فيها ولا يلزم أحد الطرفين ولا كلا الطرفين شيء منها، بل لا يجوز الالتزام بها. والولى معناه معنى يقوم بالمعتق، وهو يقولون لحمة كلحمة النسب، يحصل به التوارث ويحصل به تناصر كالنسب، هذا الذي يكون مقصود بالولى به، يكون ولاؤها لها يعني أنها تكون الصلة بها كصلة الولد بوالده، وحتى الإرث يحصل به إذا لم يكن للمعتق الذي اعتق أولاد فإن مولاه يرثه الذي اعتقه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا، لهذا في الفرائض يذكرون أسباب الإرث أنها 3: عتق وولاء ونسب، عتق ونكاح وولاء ونسب، عتق ونكاح ونسب، فقط 3: العتق والنكاح والنسب، هذه أسباب الإرث. إذن يكون العتق من أسباب الإرث، إذا أعتق إنسان عتيقا يرثه إذا لم يكن له أولاد وأقارب أحرار. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة تستعين في مكاتبتها فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أهلها. وساق الحديث نحو الزهري، زاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخره ما بال رجال يقول أحدهم أعتق يا فلان والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق. هذا حكم من رسول صلى الله عليه وسلم، إنما الولاء لمن أعتق، ومعنى ذلك أنه لا يستشير السياد المكاتب ولا يأخذ رأيهم، بل إذا بذل قيمته لهم صار ولاؤه له ولو لم يرضوا، لأن هذا هو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس. بن المصطلق. وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو بن عم له، فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذ العين. قالت عائشة: فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها، فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث، وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كاتبت على نفسي، فجئتك أسألك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: وأدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: قد فعلت. قالت: قد فعلت. قالت: فتسامع تعني الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. قال أبو داود: هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه. الوقعة التي وقعت بني المصطلق، وكان بني المصطلق يعدون العدة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد علم ذلك منهم، فبغتهم صلى الله عليه وسلم كعادته صلوات الله وسلامه عليه، وهم غارون على مياههم، فقتل منهم من قتل، وسبى ذراريهم وغنم أموالهم. فبعدما انتهت القضية وقسمت الأموال، ومنها الأولاد من النساء وغيرها، وحدثت هذه الحادثة، يعني أن الذي وقعت له وهو إما ثابت بن قيس بن شماس أو أخوه، أنه طلب منها أن تشتري نفسها على شيء معين. لما جاءت تستعين النبي صلى الله عليه وسلم ورآها، طلب منها أن يؤدي عنها ويتزوجها، لأنها كانت جميلة كما قالت عائشة. وهذا يدل على أن الرقيق ما يتستر، الرقيقة ما تستر نفسها، ما تحتجب كما هو معلوم. ولما فعل ذلك وسمع الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة منهم، قالوا أصهار رسول الله، فأعتقوا من كان بأيديهم من السبي. وهذا هو الذي تقول: ما رأينا امرأة هي أبرك على قومها منها. هذا فيه أولا أن أصحاب الرقيق، يعني سيده، أنه ما يؤخذ رأيه في عتق المكاتب ولا يرجع إليه، وإنما ينظر إلى نفس المكاتب يؤخذ رأيه في هذا، فإذا أجاب عن أداء الكتابة صار ولاؤه لمن اعتقد. فيه أن الولي مثل ما قال داود، والمقصود بالولي إما الإمام أو من يقوم مقامه، أنه يكون هو الذي يتولى عقد النكاح في مثل هذا، ولا تحتاج إلى أنها إلى أن يبحث عن أبيها أو أخيها أو قريبها يعقد لها، إنما الولي هو الذي يعقد في هذا، فإذا كان له يعقد لنفسه عليها، وتكون مثلا بعد ذلك حرة. وهذا جاء الترغيب فيه، أن من الذين يعطون أجرهم مرتين رجل اعتق رقيقة ثم تزوجها، يعتقها ويتزوجها، هذا إحسان إلى إحسان. نعم. قال: باب في العتق على شرط. الشرط إذا كان موافقا لما في كتاب الله يكون معتبرا، أما إذا كان مخالفا فلا عبرة فيه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن كان 100 شرط، يعني كل شرط خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا عبد الوارث عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقلت: وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فاعتقتني واشترطت علي. هذا فيه دليل على أن الشرط الذي يكون بعد العتق أنه يلزم، وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء عند الإمام أبي حنيفة ومن قال بقوله أن هذا غير لازم، وذلك أن الشرط وقع في غير محله، لأنه هذا شرط اشترط عليه وهو رقيق، ثم وقت تنفيذ الشرط صار حرا، فكيف يلزم؟ قلنا لا يلزم لأجل ذلك، ولكن إذا كان صح مثلا حديث وجاء إقراره عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون دليلا على لزومه. وقوله إنه لو لم تشترط ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا تبرع منه، ولكن ليس هذا المقصود. المقصود أنه إذا كان شرطا لا يخل بمقتضى العقد فإنه يلزم، والذي يخل بمقتضى العقد بأن يكون الشرط فيه شيء من معنى العبودية الرق، لأنه يكون مخلا بذلك، فمثل هذا لا يلزم. نعم. قال: باب في من اعتق نصيبا له من مملوك. يعني ما حكمه؟ حكم المملوك أو حكم المعتق، هل يكون المملوك حرا في نصيب منه يعتق، وهل يلزم المعتق بأن يعتق البقية؟ لأن الله جل وعلا لا يقبل الشرك، يكون بعضه لله وبعضه لإنسان، هذا فيه تشريك، والله غني عن شركة المشتركين، هو أغنى الشركاء عن الشرك في كل الأعمال، وهذا منها. ولهذا إذا كان المعتق عنده مال وجب عليه الذي اعتق النصف، الشريك الذي اعتق النصف والثلث وكان شريكه لا يريد عتقه، يجب عليه أن يشتري البقية ويعتقه، وإلا يكون شيء يعتق نصفه يكون نصفه لله وبعضه لآدمي آخر، هذا غير سائغ شرعا. نعم. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا همام حاء قال: وأخبرنا محمد بن كثير المعنى قال: أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح قال أبو داود قال أبو الوليد عن أبيه أن رجلا أعتق شخصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لله شريك. زاد ابن كثير في حديثه: فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه. نعم، أجاز عتقه ويلزم المعتق بأن يشتري البقية ويعتقه. نعم. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعتق شقصا له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه. نعم، بقية ثمنه للشريك. وإذا كان لا يستطيع تغريم بقية الثمن فإنه يكون مكاتبا، حيث أنه يؤدي عن نفسه البقية. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن علي بن سويد قال أخبرنا روح قال أخبرنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه، وهذا لفظ ابن سويد. قال حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي حاء قال وحدثنا أحمد بن علي عن ابن سويد قال أخبرنا روح قال أخبرنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال. ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس، وهذا لفظ ابن سويد. قال باب من ذكر السعاية في هذا الحديث. السعاية يعني أنه هو يسعى، هو نفس العبد رقيق ذكات. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا أبان يعني العطار قال أخبرنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه. استسعى غير مشقوق عليه في العمل ولا في الأداء الذي يؤديه. واستسعى معناه أنه يترك يعمل ويكتسب المال فيؤدي ما بقي من قيمته لسيده الذي الشريك الثاني الذي لم يعتق. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع حاء قال وأخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر، وهذا لفظه، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شقصا له أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه. قال أبو داود: في حديثهما جميعا فاستسعي غير مشقوق عليه، وهذا لفظ علي. التقويم ليرى نصيب الشريك الذي لم يعتق ما هو، ثم يستسعي يعني يعمل ويؤدي. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد بإسناده ومعناه. قال أبو داود: رواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية، ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعا عن قتادة بإسناد يزيد بن زريع ومعناه، وذكر فيه السعاية. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في من روى أنه لا يستسعى.